بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل في كتاب الجهاد ونقف اليوم مع ما يتعلق بالغنائم وقسمتها، ولكن يشير إشارات سريعة إلى بعض المسائل التي مرت معنا في الأسبوع الماضي. فمن ذلك مثلا، هل يقتل، من الذي لا يقتل من الأعداء؟ ذكر العلماء الراهب والشيخ الفان والزمن وهو المريض يعني المقعد الذي لا يرجى شفاؤه، والأعمى والعبد، قالوا والفلاح والمعتوه والخنزة، قال كل هؤلاء طبعا أيضا مع من ذكرنا أيضا المرأة فلا يقتلون، قالوا إلا في حالات إذا اشتركوا في القتال أو كانوا أصحاب رأي كما مر معنا، أو أعانوا الكفار بوجه من الوجوه، وإلا فلا يجوز قتل هؤلاء كما في الموسوعة. ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع للموسوعة الفقهية الجزء 12 صفحة 238. المريض اختلف فيه، فهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يقتل، وقول آخر أنه يقتل إذا كان مرضا طارئا، والمسألة خلافية والله أعلم. المسألة الثانية، هل يجوز ضرب الأسير؟ الصحيح أنه لا يجوز ضرب الأسير، بل يجب الإحسان إليه، ويطعمنا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأسرى. وقد كذلك نص العلماء في مسائل كثيرة كما في كتاب الفروع الجزء السادس 212 أنه لا يساء إلى الأسير، نعم، إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن يعتدي أو يحتاج إلى تأديب، إذن فضربه استثناء وليس هو الأصل. والأصل كما بينا سابقا ليس كما يقول البعض أنه نسخ، أيضا هذه مسألة جديدة، هل نسخ الأسر؟ نقول غير صحيح، فآيات القرآن كما أخذنا في الأسبوع الماضي فخذوهم واحصروهم، نعم، حتى إذا سنتموه فشد الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وأيضا لأن قد يقال هذه كلها كانت في بدر وفي أول الإسلام، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر ثمامة بن أثال كما في الصحيح، وكان ذلك بعد بدر في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة، وأسر رجلا من ثقيف، فقال بما أسرتني، قال أسرتك لجريرة أصحابك بني عقيل. فالشاهد أن الأسر قائم ومشروع، وهو معروف معترف به حتى من الناحية العالمية، مع اختلاف بين حكم الإسلام وحكم القانون الدولي في هذا الجانب. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الأسير مخير، يعني إذا أسر مخير فيه بين عدة أمور، إما القتل وإما الفداء وإما المن وإما الاسترقاق. السؤال، من الذي يقتل الأسير؟ الصحيح أنه لا يجوز أن يقتله إلا الإمام، يعني من أسره من جيش المسلمين لا يجوز له أن يقتله إلا في حالة واحدة، قال العلماء أنه إذا رفض أن يمشي معه ورفض أن يستجيب له ولا يمكن أمامه إلا أن يقتله، فليقتله ولا يطلق. نعم، هذا الذي أشار إليه بعض العلماء في هذا الجانب. هل يسترق المشرك؟ هذا سيأتي إن شاء الله في موضوع أخذ الجزية، هل تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب؟ هذه مسألة خلافية سنقف عندها إن شاء الله في باب أخذ الجزية، ويكون استرقاق المشرك تبعا لذلك، والله أعلم. قالوا إذا تردد الإمام بين قتل في الأسرى ولم يدر هل الأصلح أن يقتلوا أو أن يطلقوا، قال في كشاف القناع: وإن تردد رأيه ونظره في الأسرى فالقتل أولى لكفاية الشر. على كل حال هذا قول فقهي، هذا يقول إذا تردد، أما إذا ترجح له القول فلا حرج في ذلك. هذه مسائل سريعة أحببت أن أشير إليها إشارات لإكمال الباب، وإلا ما أردت أن أطيل لأن بعض المسائل لا تحتاج إلى إطالة. واليوم موضوعنا أيضا تلاحظون أنني لن أطيل معه نظرا لاختلاف الأحوال الآن واختلاف الدول في موضوع الغنائم، ومع ذلك تبقى أحكام الشريعة باقية، أحكام الشريعة لها البقاء ويحتاج إليها حتى الآن في بعض الأحوال. فنستمع إلى هذا الفصل ونقف معه بما يناسب المقام بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل رجلا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. رواه أحمد وأبو داود. واصل بالنص الذي بعده فقط، يعني نص المتن. وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها. هنا الآن موضوعنا اليوم في كما قلت في الغنائم، والغنائم يمكن أن نقسمها إلى 3 أقسام: إما أن تكون ثي، وهذه أيضا سيأتي لها فصل مستقل، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، وإما أن تكون غنيمة، وإما أن يكون سلب. الثي سيأتي أنه في الصحيحة لا حظ للغانمين فيه، كما بين الله جل وعلا في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، أو قبل ذلك: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون ذولة بين الأغنياء منكم. فجعل الفي ليس للغانمين من شيء أو للمقاتلين، وإن كان الفي يعتبر ليس فيه قتال، يعني لو أنهم جاءوا لبلد وفتحوها عنوة أو عطف فتحوها بدون قتال هذا يسمى في، على تفصيل سيأتي في باب إن شاء الله. النوع الثاني وهو الغنيمة، والغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة، والغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة على وجه يكون فيه من أجل إعلاء كلمة الله تعالى. الغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفار بقوة الغزاة وقهر الكفرة على وجه يكون فيه المراد هو إعلاء كلمة الله تعالى. أما السلب فهو ما ذكره المؤلف هنا، هو ما عليه، يعني ما على الكافر المقاتل من الكفار من ثياب وحلي وسلاح وكذا دبة التي قتل عليها وما عليها، هذا يسمى سلب. لماذا استثني من الغنيمة؟ هو كما ورد في الحديث: من قتل قتيلا فله سلبه، من أجل تشجيع المسلمين على قتل هؤلاء. فبعض العلماء عرف السلب بما ذكرنا وهو عليه الجمهور، وقال الإمام أحمد: نعم هو ما ذكر إلا الدابة فليست من السلب، الدابة ليست من السلب. وقال الشافعي رحمه الله الجميع أنه يختص بآلات الحرب فقط ولا يدخل ما معه من طعام أو شراب أو مال أو غير ذلك، فقط يأخذ سلبه يعني سلاحه، ولكن الراجح هو قول الجمهور، القول الذي ذكره المصنف هنا. وهو الصلب يطلق على ما كل ما على الرجل الذي قتل من الكفار من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابة التي قتل عليها وما عليها كله يسمى سلب. هذه ثلاثة أنواع في الغنائم. إذن هنا بدأ في السلب قبل أن يبدأ في الغنيمة لأنه أخص. يقول ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلب. وذكر الحديث وحديث صحيح، حديث أحمد وأبو داود حديث صحيح. هنا المسألة هل يشترط أن يقول الإمام قبل المعركة من قتل قتيلا فله سلب، فإن لم يقل ذلك فلا يأخذ القاتل شيئا؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالقول الراجح هو قول الجمهور أنه لا يشترط. يعني بمعنى لو أن الإمام قبل المعركة ما قال من قتل قتيلا فله سلب، ثم بعد في أثناء المعركة جاء رجل وقال أنا قتلت هذا الرجل فلي سلبه، هل نقول له أنه ليس لك شيء لأن الإمام ما قال لك ذلك؟ هذا قول قال به بعض العلماء. بينما القول الآخر لا، أن هذا حكم جاري، نعم، لتضافر الأحاديث على أن من قتل قتيلا فله سلبه، وكذلك الأحاديث العملية في قصة سلمة بن الأكوع كما سيأتي وغيره، وهذا هو الراجح. إذن نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أنه من قتل قتيلا فله سلبه، نعم، فهذا هو مذهب الجمهور. بينما القول الآخر وقال به الإمام قال به بعض المالكية والحنفية أنه لا يستحقه إلا إذا شرط الإمام يعني أعلن ذلك، نقول هذا قول مرجوح. فالصحيح أن من قتل قتيلا فله سلبه سواء أعلن الإمام ذلك أو لم يعلن ذلك، هذا هو الراجح في هذه المسألة، وكما سيأتي إن شاء الله مزيد من الإيضاح لها والله أعلم. والحديث الذي أمامنا حديث صحيح، نعم. وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وفيه قال ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. متفق عليه. وروى عوف بن مالك وخالد بن وليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، رواه أبو داود. وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته 30,000، فخمسه عمر ودفعه إليه، رواه سعيد. هذا الآن موضوع آخر. أولا بالنسبة للأحاديث، حديث الأول متفق عليه، حديث الآخر رواه أبو داود صحيح، وكذلك الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه رواه سعيد صحيح، كلها صحيحة الأحاديث والآثار. هنا فقط لفظة قالوا من قتله؟ قالوا ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. هذا من السجع المحبب إلى النفس، وهو من السجع غير المتكلف، نعم. ويذكره البلاغيون في كتب البلاغة من أمثلة فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا قتله ابن الأكع قال له سلبه أجمع، ما قال جميعا أو قال له سلبه كله، وأجمع وجميع وكل كلها من المؤكدات. فالدليل أن السجع إذا جاء غير متكلف فإنه محبب إلى النفس. كيف نجمع بين هذا وما ورد في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في قصة لما اقتتلت امرأتان من هذيل، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدية، فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل أي يبطل دمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. قال الراوي أو قال علماء من أجل سجعه النبي سجع، هذا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بينهما؟ قالوا إن هذا السجع كان متكلفا، لأن السجع هنا كان متكلفا. وقيل لا، ليس لأنه متكلف، بل لأن هذا السجع مؤثر في الحكم، هو يريد أن يبطل حكما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخدم أسلوبا مؤثرا في النفس. فالذي يستمع إلى هذا اللفظ من هذا الهذلي بهذا اللفظ، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، مؤثر الحقيقة في الحكم، وفيه نوع معارضة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقلنا هذا قال الإخوان سهان لأن استخدم لفظا مؤثرا في النفس، ليس فقط لذات السجع، لكنه لاستخدامه السجع لإبطال حكم شرعي، والذي يستمع إلى هذا اللفظ قد يتأثر بما قاله هذا الهذلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا له وجه. إذن السجع إذا كان لبيان الحق وجاء غير متكلف، فلا شك أنه من البلاغة ومن الفصاحة، وهو باب من أبواب البلاغة. أما إذا جاء متكلفا كما يفعل بعض الناس بالتشدق ونحو ذلك، أو جاء ولو كان عفويا ولكن من أجل معارضة أو إبطال حكم شرعي، فيكون يوصف بالذم وليس من البلاغة. هذا ما يتعلق بهذه اللفظة أحببت أن أقف عندها. ومن هنا أيضا يجعلني أنطلق لمنطلق آخر، لأن في درس علمي عملي. انظر هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له سلبه أجمع، كلمة جميلة جدا في مقابل بيان الحكم. اليوم في العالم أصبح الإخراج وطريقة الأداء مؤثرة في الاستماع، بمعنى لا يكفي أن معك الحق وتريد من الناس، لا بد أن يستمعوا لك، لا بد من استخدام المؤثرات الصوتية أو البلاغية أو الإخراجية دون تكلف، وبخاصة اليوم ما يتعلق بالقنوات الفضائية وكيف يشد المشاهد. الخطيب خطيب الجمعة بعض الخطبة وهو يخطب يصاب الناس بالنوم، مع أنهم قاموا الآن قبل قليل قاموا من النوم. لماذا ناموا؟ هل هم بحاجة إلى النوم؟ لا، طريقة الخطيب نومتهم. حقيقة هذا مؤثر واضح، وألاحظت هذا في بعض الاجتماعات أو بعض المؤتمرات، أرى أناس ينامون في بعض الكلمات عند بعض الناس لم يوفق. فقضية اليوم الإخراج، حتى الذين لابد أن يخرجوا مثلا في التلفزيون أو بعض القنوات الفضائية التي قد يكون من المصلحة أن يخرج فيها الإنسان، لابد أن يراعي أمور معينة باعتدال، لا إفراط ولا تفريط، يراعي الإخراج، يراعي الشكل، لأن المؤثرات الصوتية والمؤثرات البصرية وكذلك الحركة. بعض الناس وهو يتكلم ما تدري الحقيقة هو صورة ولا فعلا هو الذي يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته ويخفض صوته ويشير بيده صلى الله عليه وسلم، نعم كان يستخدم المؤثرات الخطابية في خطبته صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فيرفع الصوت أحيانا احمرت عيناه، وأحيانا اشتد غضبه ويعلو صوته، وأحيانا يخفض صوته صلى الله عليه وسلم. أحوج ما نحتاج إليه اليوم في هذه المزاحمة الإعلامية الخطيرة للمؤثرات الصوتية والسمعية والبصرية وغيرها، لا نحتاج إلى موسيقى أو نحتاج إلى تكلف، لا، بل لا يجوز هذا، لكن نحتاج إلى أن يكون طالب العلم عندما يخرج بعض القنوات على مستوى في هندامه في شكله، نعم، حتى يقبله الناس. ما نستطيع نقول أنك ما دمت تتكلم في حق يجب أن نستمع إليه الناس، هناك منافسون لك، لكن في وقت نفسه اسمحوا لي لا أريد أن تحول بعض الأحبة إلى ممثلين في طريقة أدائهم في كلامهم، حتى بعضهم وصل إلى كما يسمى الفيديو كليب أو غيره، يعني في من أجل أن ما ينبغي هذا. لا، طالب العلم الداعي له وقاره له سمته، لكن في الوقت نفسه أن يزاحم هؤلاء فيما أباحه الشارع، والناس يختلفون منهم السمعي ومنهم البصري. ما المقصود بالسمعي؟ بعض الناس قوة السمع هي التي تؤثر فيه، قد لا يهتم بما أمامه، قد يستمع لإذاعة، نعم، يعني يظهر بعض الناس هنا ما يتأثر وجود أمامي الآن أو في الغرفة الخلفية لأنه سمعي. بعض الناس لا، إذا ما كان أمام الخطيب أو المتكلم قد لا يستطيع أن يستوعب، هذا يسمونه بصري. ولك مراعاة هذا من المدرسين، من طلاب العلم، من المشايخ، لا بد أن يراعى الأمور النفسية. أنا لا أريد أطيل فيها، ومع ذلك أقول الاعتذار، لأنني سمعت أحد الأخوة قبل أيام المتخصصين في الإعلام يؤكد على هذا ويقول الناس يريدون 90% للإخراج وعشرة بالمظنون. قلت غير صحيحة، هذا غير صحيح، لا هذه مبالغة على الحقيقة. لا، الإخراج يجب لك، والشكل والهندام والعبارة والأسلوب واستخدام المثل والمؤثرات المباحة مطلوبة، لكن لا تطغى على الأصل، فيخرج البعض كما قلت لكم كأنه لا يليق به ولا في مقامه، والله المستعان. المسألة الثانية، اتفقنا على أن من قتل رجلا فله سلبه حتى لو لم يقل الإمام ذلك، فهذا حكم جرى، هذا قول الجمهور. ثانيا، اتفقنا على أن السلب هو ما ذكره المؤلف أيضا، هذا هو الراجح. بقيت مسألة أشار إليها المؤلف، هل يخمس السلب أو لا؟ يعني هل مثلا إذا جاء شخص بسلب القاتل يأخذ منه الإمام الخمس الذي هو لله ولرسوله وللقربة كما سيأتي، أو يأخذه أجمع؟ هذا خلاف بين العلماء، حقيقة فيه قولان قويان. فبعض العلماء قال إنه لا يأخذ منه شد ولا يخمس، وهو قلت أما قلت لكم قول قوي ذكره بعض العلماء عن الشافعي وممن قال بالتخميس مكحول والثوري، قال يخمس مطلقا. وحكي أيضا عن الشافعي رحم الله الجميع، وبعضهم جعله للإمام أنه يخير الإمام إن شاء يخمسه أو لا يخمسه، وبعضهم قال لا يخمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمسه بل أكد ذلك وقال له سلبه أجمع. هذا تأكيد أنه ما يؤخذ من شيء. إذن هي ثلاث تقوى، قول أنه لا يخمس يأخذه كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع، وقول آخر أنه يخمس يؤخذ الخمس. قالوا ما دامت أخذت من الغنيمة كاملة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، أو فإن لله خمسه وللرسول ذو القربى، قالوا فأيضا هذا من الغنيمة. لكن رد عليهم الآخرون قالوا لا، هذا الحديث يخص هذه الآية. القول الثالث أن الأمر للإمام، إن شاء خمس كما فعل عمر رضي الله عنه، وهو أثر صحيح كما قلت لكم، ولا شك أن عمر جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد الحديث معروف ومشهور قصة سلمة وغير من الأحاديث أنه لم يخمسه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يرد للإمام، وهذا قول قوي حقيقة. القول بأن الأمر للإمام، بل حتى بعضهم قال إن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قوله أجمع تأكيد أنه عطل كله تشجيعا له، لأنه كانت في معركة مهمة جدا وحاسمة، فتصرف ابن أكوع كان عظيم جدا رضي الله تعالى عنه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد، بمعنى قالوا أنه التأكيد هنا دليل أنه قد لا يأخذه كاملا، فجاء التأكيد هنا على أنه يأخذه كاملا. فأقول هي أقوى ثلاثة، والأمر على كل حال في مثل هذه المسائل كما قلت جزئية لا نطيل فيها. نسأل الله جل وعلا أن ينصر المسلمين وأن يمكنهم من رقاب أعدائهم قبل أموالهم. نعم. وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة، لأن السلب ما عليه حال قتله أو ما يستعان به في القتال. إذن هذا من تعريف السلب، وهذا هو القول الراجح. نعم. وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها إجماعا، قاله في الشرح لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك. الحديث صحيح، الغنيمة عرفناها قبل قليل، ونعم هذا هو الصحيح أن الغنيمة لمن شهد الواقعة، الغنيمة لمن شهد الواقعة، أما من لم يشهدها أو جاء بعد ذلك فلا يعطى شيء. وقال بعض العلماء من كلفه الإمام بمهمة فلم يشهد الواقعة فإنه يقسم له، واستدل بقصة عثمان رضي الله تعالى عنه في بدر لما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لتمرير ابنته التي هي زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال إذا كلف الإمام أحدا من أفراد الجيش بمهمة فلم يحضر الواقعة فإنه يعطى حكمه، وهذا هو القول الراجح. فأقول نعم هذا قول صحيح أن الغنيمة لمن شهد المعركة، أما من لم يشهدها بإذن الإمام أي الإمام هو الذي كلفه وليس هو الذي استأذن لحاجته، فرق بين المسألتين، نقول نعم يقسم له لأنه لا شك أنه يعتبر كحاضر الغنيمة كحاضر الواقعة ويقسم لهم والله أعلم. طبعا تقسم أربعة أقسام، القسم الأول هو الذي لله ولرسوله، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم تفصيله، أما هذه أربعة أقسام ويأتي بيانها الآن. نعم. للراجل سهم، وللغازي على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة. قال ابن المنذر للراجل سهم وللفارس ثلاثة، هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما، رواه الأثرم. والهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونة يكون له سهم، وبه قال الحسن لحديث أبي الأقمر قال أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد. وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر بن أبي حميضة، فقال لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل. فقال عمر رضي الله عنه هبلت الوادعية أمه، أمضوها على ما قال، رواه سعيد. في مقطع هنا بس إكمال الشيخ أكمله، ساقط من النسخة التي بعض النسخ هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به، أي أخرجته رجلا وذكرا، أكمل هذا النص ساقط من بعض النسخ، لقد أذكرت به أي أخرجته رجلا ذكرا، هذا من باب المدح، أضف النص وأعد القراءة. فقال عمر رضي الله عنه هبلت الوادعية أمه لقد أذكرت به، أمضوها على ما قال، رواه سعيد. وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما، أخرجه سعيد. أنا نقف يا شيخ لأن طول النص حتى ما يبدا. المسألة الأولى نأتي للنصوص أيها الأخوان، كلمة عوام أهل العلم ليس كما يفهم البعض أنهم العوام الذين ليسوا العلماء، لا، المقصود به العامة أو جمهور، يعني عوام أهل العلم أي عامة أهل العلم، أو بعبارة أدق جمهور أهل العلم، المقصود به جمهور حتى لا يقع لبس عند البعض، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة للحديث الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الرجل سهما، هذا صحيح، نعم هذا صحيح، وجاء ما يؤكد في الحديث الصحيح. نعم. فالحديث الذي بعده والأثر الذي بعده وهو حديث رواه سعيد، الذي قال رواه سعيد لقد أذكرت لي أمضوها على ما قال رواه سعيد، هذا ضعيف، هذا ضعيف. كذلك الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما، أخرجه سعيد أيضا، هذا ضعيف. هذه ما يتعلق بتخريج الأحاديث. نأتي لعدة مسائل في هذا الجانب. كيف تقسم الغنيمة؟ الغنيمة تقسم للفارس سهم واحد، وأريد نفرق في مسألة، ما الفرق بين الرضخ فرضخ له وبين القسمة؟ القسمة هي نسبة مما يغنم، يعني تقسم الغنيمة على عدد الأسهم قلت أو كثرت، أما الرضخ فرضخ له أي أن يعطيه شيئا ما له علاقة بكثرة الغنيمة أو قلتها، نقول مثلا يعطيه 1000 ريال أو 5000 ريال أو أقل أو أكثر، هذا الفرق بين الرضخ فرضخ له أو القسمة. القسمة أي لك نصيب محدد يتأثر بزيادة الغنيمة أو نقصها. ولذلك مثلا نجمع كم فيه من فرس وكم فيه من مقاتل، ويعطى الفرس سهمين ويعطى المقاتل الرجل سهم واحد، يعني أصبح ثلاثة، في عدد الموجودين ثم تجمع الأسهم وتقسم الغنيمة عليها. العملية واضحة، بينما رضخ له أو أعطاه هبة أو غير ذلك لا علاقة له بكثرة الغنيمة أو قلتها. هذا الفرق كما سيأتي الآن للنساء ولغيرها أنهم لا يقسم لهم وإنما يرضخ لهم. نعم، هذه المسألة. المسألة الأخرى، الصحيح أنه نعم للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لتأثير الفرس، لتأثير الفرس. فرق بين راكب الفرس ويقاتل وبين الذي ليس على فرس، فرق بينهما. هذه المسألة الأولى. عند الأحناف قول، قال بي أبو حنيفة قال لا أعطي الحيوان أكثر من الإنسان، فللفارس سهم وللمقاتل سهم. رد عليه العلماء قالوا أنت لم تفضل الحيوان في هذا لكنك ساويت بينهما، فهذا المسألة القياسية فيها نظر. نعم، ثم إنه ابن أبو حنيفة في مسألة أخرى فضل يعني أو في مسألة فقهية أن ما يعطى لقيمة الكلب أكثر مما أعطى لقيمة العبد، فقال أنت في مسألة أخرى قدمت الكلب على العبد، فلم يطرد الأصل، وخاصة أن معنا نص. هذا اجتهاد عند الحنفية رحمهم الله، ولعله لم يبلغه الحديث، وإلا أنه لو بلغه الحديث لقال به. لكن كما تعلمون أن أبا حنيفة رحمه الله كان هو أول أئمة الأربعة، وكان متقدما، ما بدأ تدوين السنة إلا نعم في زمنه، ولكن قد يكون لم يبلغه كثير من الأحاديث. ولذلك اشتهرت مدرسة الأحناف أن مدرسة أهل الرأي. لماذا مدرسة أهل الرأي؟ مع أنهم أبو حنيفة رحمه الله ولد في 80 هجرية، يعني هو أول أئمة الأربعة، ما كان الآن التدوين السنة، فكان عند أفراد. بينما الذين جاءوا من بعده مالك ثم الشافعي ثم أحمد رحمه الله الجميع اشتهروا بأنهم من أهل الحديث كما تعلمون، لأن السنة بدأ تدوينها، فاختلف الأمر. وإلا فأبو حنيفة رحمه الله إمام عالم أيضا متبوع، وثبت عنه أن إذا صح الحديث فهو مذهبه، لكن لم يبلغه بعض الأحاديث، فلذلك كثر في عندهم القياس والأخذ بالرأي وتوسعوا في ذلك. فإن كان عذر للأولين في وقت أبي حنيفة فلا عذر للمتأخرين من أتباعهم، وخاصة أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. نعم، ولذلك مع كل أسف قال بعض المتعصبين، ولا يحتمل هذا القول على أبي حنيفة ولا على جمهور الأحناف، أنه إذا خالف الحديث ما عليه إمامنا فهو إما مؤول أو منسوخ. هذا التعصب الذي أضر الأمة، يعني إذا وجد حديث وقال لأبي حنيفة وتعارض يقول فالحديث إما مؤول أو منسوخ. لا، نقول لم يبلغ أبا حنيفة، وأبو حنيفة رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي أو نحو هذا الكلمة، فيؤخذ بالحديث. فإن كان له عذر في أن لم تبلغه بعض الأحاديث فلا عذر لمن جاء بعده في أن توسعوا في مدرسة الرأي والقياس، والله أعلم. إذن نقول أن للفرس سهمان وللرجل سهم واحد، أو نقول للفارس ثلاثة أسهم له ولفرسه. المسألة الثانية، هل يساوى الفرس العربي بغيره؟ في خلاف بين العلماء، ولكن الحقيقة أن ليس هناك دليل على التفريق بين العربي والهجين كما ذكر المن، وما ذكره من النصوص ضعيفة، وما ذكره من النصوص تفريق بين العربي وغيره ضعيفة، فلا يؤخذ بها، والله أعلم. وإن كان قال به بعض العلماء وغيره. أيضا هذا من المسائل التي نحتاج إليها في مسألة الفرس. سنأتي بقية مسائل بعدما يقرأ الشيخ. ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس. وعن أزهر بن عبيد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم. رواه سعيد. وروى الدارقطني عن بشير بن عمرو بن محصن قال أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم. أولا بالنسبة للآثار الحديث كلها ضعيفة. كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين ضعيف. أيضا حديث الآخر الذي رواه سعيد أيضا ضعيف. أو حديث نعم كتب عفوا حديث عن أزهر بن عبيد أن عمر عفوا أن كتب إلى بعيد ضعيف. وكذلك الأخير الآخر الذي قال أيضا فأخذت خمسة أسهم ضعيف كلها ضعيفة. السؤال هل يسهم لأكثر لو أن واحد معه عشرة أفرس هل يسهم لكل فرس سهمان؟ خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال ما يسهم إلا لفرس واحد وبعضهم قال يفرس يعني يسهم لفرسين فقط وما زاد فليس له شيء للفارس نعم. وبعضهم قال مهما تعددت وكثرت فإنه بعددها لمصلحة المعركة. والراجح يقول القرطبي والجمهور يقول القرطبي رحمه الله كما في المسهم والجمهور على أنه لا يسهم لأكثر من فرسين نعم. فلهذا فذكر أن هذا هو قول الجمهور أنه يقتصر على فرسين فقط. وبعد بحث المسألة وهو بحث الحقيقة ما أدعي أنه متكامل لضيق الوقت ولكن وأيضا ما أردت أن أطيل نحو هذه المسألة فالذي يترجح لديه هو قول الجمهور أنه يقتصر على فرسين لتضافر الآثار عن السلف. وإن كانت هذه الأحاديث والآثار ضعيفة لكن في آثار عنهم ومنها كلام القرطبي ومن هو في إمامته وفقهه رحمه الله لكن إلا إن رأى الإمام غير ذلك لأن لو أن الإمام رأى أن يعطي إلى عشرة إلى مئة له ذلك. وستلاحظون في ترجيحاتي أننا نعطي الإمام يعني قائد الجيش أو الإمام مجال سعة في أن يعطي ما يشاء وهذا باب واسع وهو من المصالح المرسلة وفي مصالح محققة. فلهذا تجدون كثير من ترجيحاتي أقول إلا إن رأى الإمام خلاف ذلك. فالذي أقوله هنا أنه لا يسهم لأكثر من فرسين إلا إن رأى الإمام أكثر من ذلك. لو قال الإمام من جاءنا بعشرة أفرس فكلها لها أسهم من جاء بمئة لأن قد يصل يوم من الأيام للحاجة إلى ذلك فله أن يقول هذا لأن النصوص متضافرة على أن للإمام صلاحيات واسعة لما يخدم المعركة والله أعلم. ولا يسهم لغير الخيل لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل وكان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تخلو غزوة من غزواته من الإبل بل هي غالب دوابهم ولو أسهم لها لنقل وكذا أصحابه من بعده. وعنه في من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان لقوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. نعم هذه مسألة هل يسهم لغير الخيل في خلاف بين العلماء. فبعض العلماء كالرواية عن الإمام أحمد قال يسهم بالإبل سهم واحد. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول نعم يعني يسهم وخاصة يقول هنا الآلات الحديثة كما سأذكر بعد قليل لكن دعونا في المسألة الأصلية ثم أفرع عليها. هل يسهم لغير الخيل؟ جمهور العلماء على أنه لا يسهم لغير الخيل بل قال في البحر كما نقل في نيل الأوطار قال ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعا إذ لا إرهاب في غيرها. قال في البحر كما نقل في نيل الأوطار الجزء الخامس صفحة 44 من أراد أن يراجع الجزء الخامس صفحة 44 ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعا إذ لا إرهاب في غيرها. قلت ودعوى الإجماع فيها نظر دعوى الإجماع فيها نظر فقد خالف بعض العلماء كما ذكر الشوكاني نفسه في الجزء والصفحة التي أشرت إليها دعوى الإجماع فيها نظر فقد خالف بعض العلماء في ذلك. ولكن كما أيضا في الحكم الماضي قلت للإمام أن نجتهد بهذا لو أنه رأى أن يسهم لغير الخيل كالإبل أو غيرها فله ذلك، وعموم النصوص تدل عليه. الحقيقة المؤلف يا أخوان ذكر قاعدة جميلة جدا، قال: ولم تخل غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل، بل هي في غالب دوابهم، ولو أسهم لنقل. وذكر أن في بدر كانت موجودة. هذه القاعدة مرارا تمر معنا وتعرضنا لها في الأسبوع الماضي، واستخرج منها شيخ الإسلام قاعدة أنه إذا قامت الدواعي وتضافرت على نقل شيء فلم ينقل وقت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دليل على أنه لم يقع. مثلا نقول المولد كان ممكن لو فعلوه لنقل إلينا، إذن نقول عدم نقله دليل على أنه لم يقع. فالمؤلف هنا استخدم هذه القاعدة، قال: مع كثرة الإبل في حروبهم ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لها، ولم يقل فيها ما قاله في الخيل، فما دام لم ينقل فلم يقع، إذن نقول لا يسهم إلا للخيل. فالقاعدة جميلة وتأتي معكم في أبواب كثيرة. إذا قامت الدواعي وتضافرت لعهد الصحابة، يعني من أمور كانت واقعة عندهم، فلم ينقل هذا الأمر، عدم النقل هنا دليل على أنه لم يقع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فلو أنه وقع لنقل إلينا، فعدم نقله دليل على عدم وقوعه. فهذه القاعدة مفيدة في هذا الجانب، الله أعلم. المسألة الثانية، طبعا قلت في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يسهم للإبل في، نعم هذا اللي قلت الإجماع فيه نظر بسهم واحد، وقال به غير الإمام أحمد رحمه الله. الآلات الحديثة، بعض العلماء يقول لا يسهم لها، وبعض العلماء منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال يسهم لها وتلحق بأقرب شيء إليها، وألحق الطائرة بالخيل. الشيخ ألحق الطائرة بالخيل. قال: قد يقول قائل أن الطائرة مملوكة للدولة، ما في أفراد يملكون طائرات حربية. قال: نعم، تقسم الغنيمة ويخصم نصيب الطائرات ويدخل إلى بيت المال، والباقي يقسم على الغانمين. لكن طبعا سيأتي كلام آخر أن اليوم أيضا الذين يشتركون في القتال من الجيش النظامي لهم رواتب ولهم حقوق، والصحيح أنه إذا كانت لهم رواتب وحقوق وبدلات في الحرب والسلم ما يعطون من الغنيمة، إلا ما يراه الإمام أن من باب الرضخ لهم أو الحذاء أو يعني الإكرامية أو التشجيع، هذا موجود. هذا اللي قلت باب واسع، باب الإمامة. لكن ما نقول اقسم الغنيمة، لأن بيت المال قد ضمن لهم حقوقهم ورواتبهم في السلم والحرب، فلا يأخذ المعركة شيئا إلا ما يراه الإمام تشجيعا لبعضهم، والله أعلم. فإذا نقول ومع ذلك أميل إلى أنه لا يقسم لهذه الآلات، والمسألة خلافية. هذا الذي يترجح لدي أن الآلات الحديثة وبخاصة أن مملوكة أيضا للدولة لا يقسم لها، إلا إذا قال الإمام مثلا من جاء بمدرعة أو جاء بدبابة أو جاء بطائرة، أو قال لدولة من الدول: إن جئتم بطائرات نحن نعطيكم جزء من الغنيمة. إذا رأى الإمام شيء من هذا فله ذلك، أما أن يكون نصا قسمة فلا، والله أعلم. ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضخ لهم ولم يسهم. أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل، لأنه من غير أهل القتال وضرره أكثر من نفعه. وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. وقال تميم بن فرع المهري: كنت في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئا. وقال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر فقال: انظروا، فإن كان قد أشعر فاقسموا له. فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي. قال الجوزجاني: هذا من مشاهير حديث مصر وجيده. وقف يا شيخ بس حتى ما يقول النص على الأخوان. قول سعيد بن المسيب قال الزريابي ضعيف، أما الشيخ الألباني رحمه الله لم يخرجه. أيضا الحديث الذي بعده، الأثر الذي بعده، هذا الذي ذكره الطويل جدا، قال من حديث مصر، قال الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، لم أقف على إسناده، بينما قال الفاريابي رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر، لكن أيضا لم يخرجه، ما يدل على أنه أصله ضعيف. نعم، واصل بالآثار ثم نكمل الباب. وأما العبد فلما تقدم. وعن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبرا مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي من خرفي المتاع، رواه أبو داود. وعنه يسهم له إذا قاتل، روي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود بن يزيد أسهم لهم يوم القادسية، يعني العبيث. وأما النساء فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهن، رواه أحمد ومسلم. وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش، رواه أحمد. وحمل حديث حشرج بن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر، رواه أحمد وأبو داود. وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ. الآثار نبدأ مع الأول بعد قصة أي العبد، قال فكلموا فيه صلى الله عليه وسلم، حديث أبو داود صححه الألباني ولكن ضعفه غيره، صححه الألباني وضعفه غيره، لأنه سينبني عليه حكم بعد. بالنسبة للذي بعده وعنه يسهم له إذا قاتل، هذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وحديث يزيد بن الأسود، الأسود بن يزيد أسهم لهم يوم القادسية يعني العبيد، قال الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، ولكن قال الزريابي أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف، أخرجه سعيد بن منصور. أنا أذكر هذه الأشياء حتى من أراد أن يخرج ويتابع السند بإمكاني أن يفعل ذلك. أما الشيخ الألباني قال لم أقف على إسناده، ولكن قال فريابي أخرجه سعيد بن منصور ابن أبي شيبة في المصنف. ثم الحديث هذا رواه مسلم. أما الذي بعد أيضا رواه أحمد، قال الشيخ الألباني ضعيف بهذا اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة المملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش، رواه أحمد، ضعيف بهذا اللفظ. والحديث الذي بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر، رواه أحمد وأبو داود، ضعيف أيضا، ضعيف. وأيضا خبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه، قال الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، قال الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، وقال فاريابي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن حزم في المحلى، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن حزم في المحلى. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نبدأ الدرس القادم فيما يتعلق بالعبد، لأن فيه خلاف قوي في خمسة أقوال، هل يرضخ للعبد أو لا يرضخ له، هذا أدعو في أول إن شاء الله الدرس القادم، ونواصل بقية المسائل في الفصل وفي غيره. وأريد أن ننبه الأخوة قبل أن أبدأ بالأسئلة في الدقائق الباقية إلى أننا إن شاء الله سننهي كتاب الجهاد قبل الامتحانات، يعني معنا في الشهر القادم 3 أو 4 دروس على حسب بدء الامتحانات، هي لن تقل عن 3 طبيعي ولن تزيد عن 4، يعني من الآن معنا 5 دروس أو 4 دروس من الآن أي بعد هذا الدرس، وبهذا سننهي بإذن الله كتاب الجهاد. وهناك مسائل سأقف معها فيما يتعلق بأهل الذمة وغيرهم سأتركها في حينها، ولهذا ترون أنني بعض المسائل لا أطيل حولها لأن الناحية العملية فيها قد لا تحتاج إلى إطالة. وأقف الآن مع بعض أسئلتكم، والأسبوع القادم لما نتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة جميعا نضع بعد صلاة العشاء كالعادة في آخر كل شهر لمدة نص ساعة إكمال الأسئلة إن احتجنا إلى ذلك، هذا في الأسبوع القادم. هذا أحد الأخوة أرسل لي رسالة في قصيدة يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، المنسوبة إلى الفضيل بن المنسوبة إلى ابن المبارك، وأرسلها إلى الفضيل بن عياض، وقد قرأتها في باب فضل الجهاد وأنه أفضل متطوع به. القصيدة مشهورة، القصيدة مشهورة، ولكن وجدت تخريجا الأخ أرسل لي وقفة في كتاب شخصيات استوقفتني محمد سعيد رمضان البوطي، محمد سعيد رمضان البوطي. وبالنسبة لمحمد سعيد رمضان البوطي يعني له، لا يعني عندما أذكره في هذا الدرس أن هذا تزكية، لا، وله وقفات وله هنات وله أخطاء، ليس هذا مقام بيعها، ولكن لا مانع أن نستفيد من أي إنسان. فقد وقف مع هذه القصيدة في كتاب له اسمه شخصيات استوقفتني، فبالإمكان من أراد أن يرجع تفصيلا في صفحة 66 أو 67 تفصيلا. المقصود أن أضعف هذه القصيدة لثلاثة أسباب. يقول أنها لا تصح نسبتها إلى ابن المبارك. أولا قال السند منقطع وفصل في ذلك. اثنين قال أن فيها عبارات لا تليق ابن المبارك، لما قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، أو أن العبادة ليس فيها لعب أدام في الحرمين. كيف يقول ابن مبارك العالم الزاهد الإمام يقول عن رجل في الحرمين ومن هو الفضيل بن عياض أنك في العبادة تلعب، ولا نحتاج إلى التكلف يقول في هذا الأمر، فاللفظ هذا لا يليق، وهذا الكلام له وجهة. الثالثة قال أيضا من الناحية الأدبية الشعرية هذه القصيدة فيها تكلف لا تختلف عن قصائد ابن مبارك المشهورة. قال ابن مبارك رحمه الله له قصائد عصماء قوية، قوية السبك واللفظ، هذه القصيدة عليها ملاحظ أدبية وذكرها. فمن أراد مزيد من التفصيل، الشاهد فعلا أنا أقول ما ذكره فيه نظر، لأن في النفس شيء من هذه القصيدة، وأنا سقتها من باب فقط بيان فضل الجهة، ولكن لا شك أن هذه الوقفة، وأشكر الأخ على هذا الملحظ وهذه المتابعة، وهي محل تحقق. فمن وجد أن القصيدة قد ثبتت لابن المبارك قد يختلف الوقفة في ذلك، والله أعلم. أطال الإخوان كثيرا في موضوع الأناشيد، ولذلك سبقا أجبت، فرأيت أن أعرض عن هذا الموضوع، فيظن لا يقل درس من عدة أسئلة عن الأناشيد. أنا لا أسمع الأناشيد ولا أريد أن أتابع ولا أريد أن أحكم على شيء لا أسمعه، وسبق أن بيّنت هذا الأمر، وبيّنت أن الأصل في الأناشيد الحل إذا خرجت أو لم تصاحب بمؤثرات تخرجها من الجانب الشرعي أو عبارات، فإذا كانت الكلمة عربية سليمة وليست كبعض الأناشيد التي الآن كأنها أغاني كما قلت في العام الماضي، هذه لا تسمى أناشيد إسلامية. بل حتى كلمة أناشيد إسلامية لي فيها نظر، فيها قصائد عربية وكانوا يلقون القصائد، فإذا كانت قريبة من هذا النوع فالأصل الجواز، ولا أعمم الحكم بالتحريم. أما نمنعها لما يصاحبها إما من موسيقى أو بعض المؤثرات التي تخرج بها عن حد القصيدة أو حتى اللحن، قلت لكم في العام الماضي بعض الملحنين كأنه يغني حقيقة وليس كقصيدة، فهذا لا يسمى قصائد إسلامية. فلذلك أنبه الأخوة لا يكثروا من هذا السؤال فلن أجيب. هذا الأخ يتكلم يقول إذا بعض الناس وقع في أعراض المجاهدين هل يجب علينا أن نرد عليهم؟ نعم نعم، يجب. إذا كان يجب عليك أن ترد عن عرض المسلم كائنا من كان، فكيف بالمجاهد في سبيل الله؟ فيجب أن نرد الإنسان إلا إذا لم يستطع ذلك. إذا لم يستطع هذا يعذر لعدم استطاعته لا لأنه ليس واجبا. هذا أخي يقول ما شاء الله يحضر هذا الدرس عدد من الشباب، وقد يكون الدرس بعضهم لا يستفيد منه، فماذا ترى؟ أنا أخالف لك تماما، أنا أعتقد أن هؤلاء الشباب قد يستفيدون أكثر من بعض من هو أكبر منهم سنا، وليس هذا تنقصا من قدر غيرهم، ولكن معروف أن الشباب حدة الذكاء عندهم، وأيضا خلو الذاكرة من المشكلات ومشاغل الحياة، فقد يكون فهمهم. ومعروف أن الصحابة كان الشباب كابن عباس يحضر مجالس كبار الصحابة رضوان الله عليهم، فأنا لا أوافق الأخ أن هؤلاء الشباب حتى ولو كان في عمر 12 والثالث عشر أو أقل أو أكثر، بالعكس هؤلاء يستوعبون ويدركون. وذكر العلماء أن لو أن رجلا تحمل حديثا فهل يرويه بعد أن بلغ، معنى أنه يمكن يتحمل الحديث قبل أن يبلغ ثم يرويه بعد بلوغه، وهذا معروف على مدار التاريخ، ويجب العناية بأمثال هؤلاء. بل والله إنه مما يفرح حقيقة، ما يفرحني ويسرني وجود هؤلاء الشباب في هذا الدرس الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا. وحقيقة أنا لا أعاني كثيرا عندما أدرس أو يكون عندي درس مع كبار السن، ولا أقصد كبار السن أعمار 50 و60 لا، ولا بعد 30، لكن أجد المعاناة والشدة والدقة في أحتاج أحتاط مع أمثال هؤلاء الشباب من نباهتهم واحتياطهم وأسباب عوامل كثيرة، فبارك الله فيهم، بالعكس يجب أن يشجعوا. السؤال الأخير يقول الأخ طيب بعض الأخوة يحضر بدون كتاب، هل هؤلاء طلاب علم؟ أقول نعم طلاب علم، لا يلزم أن يكون معه كتاب. ومعروف هذا من العلماء السابقين أن هؤلاء الذين يحضرون الدروس يستفيدون، ليس بالضرورة أن يعلق، مجرد حضوره في المسجد هذه عبادة إذا أخلص في نيته، مشاركة في هذا الجمع الطيب هذه عبادة، خطاه مكتوبة له عبادة، ما يسمعه من كلام لا أحتاج إلى تقييد. هل كل الأخوة الذين معهم كتب الآن يقيدون كل ما أقول؟ لا يلزم من هذا. وهذا معروف حتى عند علمائنا قديما وحديثا، يحضر فئة كبيرة من الناس ليس معهم كتاب، لكن لا شك أن الذي معه كتاب يكون أكثر دقة ومتابعة. العلم صيد والكتابة قيده، قي صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طازقة. نعم أن تقيد ما تحصل عليه، ستقول إن شاء الله لن أنساها، ما يمر يوم يومان أو أكثر إلا وقد نسيت. كم والله الواحد منا يفرح عندما يتذكر ويجد بعض كتبه قبل 30 سنة وأنه حضر دروس لبعض المشايخ وقيد بعض المسائل. فالأدعو إلى أن يكون الإنسان معه كتاب، أن يأتي بكتابه وأن يقيد، لكن لا يعني هذا أن الذي ليس معه كتاب أننا نقول ليس بطالب علم كلا وحاشا، ولا نقول أنه لا يستفيد كلا وحاشا، بل يستفيد، وهذا معروف قديما وحديثا، بل تتسع صدورنا لمثل هذه المسائل. هذا يقول هل ترى أن قضية الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أخذت حق النصرة، حقها من النصرة؟ لا، ولا يمكن أن تأخذ حقها، حقها النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا، لا يمكن أن يعالج هذا الموضوع بس بمسألة مؤتمر أو فتوى أو موقف أو مقاطعة، الموضوع أعظم من ذلك. لكن يا أخوة الكرام اقبلوها من محبكم من أخيكم، لا نجعل من أجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ميدانا للفرقة، ميدان للتنابل في مسائل اجتهادية. بعض العلماء قدر هذا الموقف وآخرون يرون هذا من مسائل الاجتهاد، قطعا هي قطعا من مسائل الاجتهاد، ومن القواعد المقررة لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما دامت ليست مسألة عقدية، مسألة اجتهادية في سبيل من أسباب النصرة. قد يراها البعض وقد لا يراها البعض، وقد يراها البعض مؤقتة، وبعض البعض يراها مستديمة، وبعضهم يضع على شروط، لا يعود إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال فهو باطل. ما نجعلها ميدان للتناحر والخلاف ونصر فريق على فريق وإطلاق العبارات والتهم على آخرين، ما ينبغي أخوة، بل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحد قلوبنا أصحاب المنهج الواحد الذين هم على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، أن تتحد قلوبهم، ومن اتحاد القلوب اتحاد المواقف. إذا لم تتحد المواقف وكان الخلاف في مسألة اجتهادية فليعذر الآخر، كل يعذر الآخر ويحسن الظن به ولا يطلق التهم والسباب، هذا بالعكس يفرق الأمة، والأمة ما تحتاج إلى مزيد من الفرقة في مثل هذا. فلنتق الله أناس تأتينا رسائل الآن لا ينبغي أن ترسل بهذا الطريق، سواء أصاب هذا الفريق أو ذاك، ما دامت مسألة اجتهادية فليكن، وبالإمكان أن يصحح إذا كنت ترى أنه خطأ، لا يمنع الفريق الآخر أن يبين موقفه، لا يمنع، نحن لا نحمل الناس على رأي واحد ما دام قولا اجتهاديا، لكن أن يتخذ من قول العالم الفلاني أو العالم الفلاني ميدان للتناحر والخلاف والطعن والسب والشتم واتهام النيات، ما يجوز هذا، هذا ليس من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت قد انتهى، وكما قلت باقي الأسئلة إن شاء الله ننظرها في درس آخر، لكن هذا أخ ينبه ملاحظة في بناء على كلامي في الأسبوع الماضي حول البدعة، لما قلت إن السلام بعد السنة بعد النافلة لا حرج فيه، أما بعد الصلاة فهو الأقرب للبدعة. يبدو بعض الأخوة فهم من كلامي شيء من الخطأ، فالأخ يصحح يقول إن الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول سئل عن السلام بعد انتهاء الأذكار فقال هو للسنة أقرب منه للبدعة. حقيقة أنا لما تعرض لهذا الموضوع الذي قصدت أنه قلت إلى البدعة أقرب ما يفعله بعض الناس وفي بعض البلاد من فور أن يسلم، وقبل أن يبدأ بالتسبيح يبدأ يسلم على يمينه وشماله، مع أنه قبل الصلاة هو سلم عليهم، هو الآن قبل الصلاة سلم عليهم وصافحهم، ومن يوم يسلم الإمام أحيانا قبل انتهاء التسليمة الثانية تبدأ المصافحة ويسلم على 2-3 قبل الأذكار، هذا الذي يقول نعم أنه بدعة أو أقرب إلى البدعة منه إلى السنة. أما بعد انتهاء الأذكار فيبقى السلام على أصله ويرجع إلى أصله، نعم، خاصة إذا كان من جوارك لم تسلم عليه لا حرج في ذلك، لكن إن كنت سلمت عليه قبل الصلاة نقول لماذا تسلم عليه بعد الصلاة؟ لا، هنا أخشى أن يلحق بهذا الجانب الخطأ، فلا حرج في هذا. كل أمر يعود إلى الخطأ الذي نبهت إليه ما يفعله بعض الناس في هذا الجانب، والله أعلم. أقف عند هذا الحد لأن الوقت قد حان، وبعد الصلاة أو بعد الأذان نواصل فيما يتعلق بملة إبراهيم عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.